Qoraidul Bahya dari Malang. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Fattah, ya Karim, ya Wahhab, ya Azim, ya Mannan, ya يا منان يا عظيم يا منان يا عظيم يا فتاح يا كريم يا أنت الحليم الأعظم ولكم حباك المنعم أنت الحليم الأعظم ولكم حباك المنعم يا سيدي يا مرشدي منك استضاء المسلم يا One.